الأعمى لا يرى الشمس. الجواب أن الله والقرآن والقيامة كل ذلك عين الحق والحقيقة، بحيث أن أصحاب الفطرة السليمة والعقل الصريح لا يسوغون الشك فيها تماما، كمن له عين يرى فيها الشمس فلا يسوغ الشك فيها. أما الذين يشكون في هذه الحقائق الثلاث فهم مبتلون بمرض نفسي، أي أنهم افقدوا فطرتهم الأولى وأعمى غبش الشهوات والهوى والنزوات عيون قلوبهم، بحيث لا يمكنهم بعد رؤية الحقيقة كالأعمى أو السجين في سجن مظلم الذي يشك في طلوع الشمس. نعم، إن ما يملأ كيان هؤلاء هو الشك والاضطراب لا الحق. إننا إذا تأملنا في أحوال أهل الشرك لوجدنا أن شكهم ناتج عن أنهم لا يريدون أن يعرفوا الحق، لأنهم لو كانوا حقا يريدون ذلك وتأملوا بعين الاعتبار في أجزاء عالم الوجود ونظروا في دلائل الحكمة والقدرة فيه لما أقاموا على شكهم أبدا. أهل الشك مثلهم كمثل قوم وقع في يدهم كتاب قيم كتبت مضامينه بخط جميل وطبع طباعة أنيقة، فانشغل جماعة منهم بتأمل الخط وجماله وآخرون بالورق وطباعته، في حين ينشغل آخرون بقراءة مضامينه والتأمل فيها. تأملوا وجيدا في كتاب الوجود. أهل اليقين مثلهم كمثل جماعة يدركون بقراءة هذا الكتاب عظمة مقام مؤلفه العلمي ومدى قدرته على سبك المعاني العميقة في قوالب لفظية جميلة. من كانت روحه متجلية فكل العوالم لديه كتاب الحق تعالى. الغرض هو الإعراب والجوهر كالحروف والمراتب كآيات الوقوف على الحق، وكل عالم كسورة خاصة، فهذه الحمد وتلك الإخلاص معرفة الله بدلا من معرفة الطبيعة. في عصرنا هذا يبذل الإنسان جهودا مضنية ويصرف من عمره وماله على التعرف على أجزاء عالم الوجود، أما خالق هذا العالم فلا يبذلون أي جهد للتعرف عليه، بل إنه سبحانه لا يخطر ببالهم. إن نجدهم يرصدون موازنات طائلة للوصول إلى القمر ودراسة طرق استخدامه لأغراض مختلفة، ويتحملون مشقات جسام، ويخسرون الكثير الكثير، ولكنهم ليسوا على استعداد لصرف شيء من عمرهم للتعرف على خالق هذه الكرة القمر ومحركها بهذا النظام المحير. ولهذا السبب فإن العلوم العصرية عاجزة عن إسعاد المجتمع البشري وتأمين راحته الحقيقية، لأن حد العلم البشري هو هذه المخلوقات ولا يتعداها إلى الخالق. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. النجم 29-30. تقدم علم التشريح والغفلة عن الصانع. ومثال آخر، في علم الطب أحرز الإنسان تقدما مهما في مجال تشريح البدن وتحديد أنواع الأمراض ومعالجتها، ولكنه في غفلة تامة عن صانع هذا الجهاز العجيب وخالقه. إن علم الإنسان يقف عند الله، أما عنه سبحانه فلا يملك الإنسان سوى الجهل والشك والغفلة، أي أن الإنسان لا يعرف شيئا أبدا عن خالق العالم وأسمائه وصفاته. وكذلك الملائكة الذين هم جنود الرحمن وهم في عالم الغيب وملكوت هذا العالم، وكذلك بالنسبة للأنبياء والكتب السماوية والحياة بعد الموت ومحطة الإنسان الأبدية التي يلقى فيها جزاء أعماله ومعتقده، بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم معرضون. النمل 66، أي أنه لا أمل بعد في أن يخرجوا من الشك ويحيطوا بتلك الحياة ويبصرها. لماذا لا نعمل على معرفة الله؟ لماذا يقتصر علم الإنسان على ما دون الله؟ وأما بالنسبة له سبحانه فلا علم له. هل الإنسان عاجز واقعا عن العلم بالله؟ أم أنه لا يعمل على معرفة الله كما يعمل على معرفة مخلوقاته؟ ولو كان الإنسان يستطيع العلم بالله، فلماذا لا يعمل على تحصيل هذا العلم؟ هذه أسئلة يمكن الإجابة عليها بصراحة، وما أفهمه هو أنه لا يمكن القول أبداً إن الإنسان عاجز عن معرفة الله، مع العلم أن أصل خلقه وتزويده بنور العقل إنما هو لتحصيل العلم الحقيقي والمعرفة بالله سبحانه والتنعم بمقام التقرب منه. أضف إلى ذلك أن العقل يحكم والقرآن الكريم يصرح بأن الله سبحانه خلق كل شيء للإنسان وخلق الإنسان للمعرفة والوصول إلى مقام العبودية للخالق وضاعة الهمة والقناعة بالنفع المادي. أما لماذا لا يعمل الإنسان على معرفة الله ولا يتحمل صعوبات هذا الطريق؟ فإن السبب الوحيد هو الهمة الوضيعة والاقتناع باللذائذ المادية، أي أنه يبذل الجهد للوصول إلى المنافع المادية وما يتعلق بها من ثروة وجاه وعلوم مادية. علم كل شيء إلا الله وما يتعلق به، ولأنه لا يرى في معرفة الله والعبودية له أي نفع مادي وأية لذة حيوانية، فهو لا يعمل لأجلها ولا يبحث عنها ويبقى قيما على جهله. بل إن معرفة الله بالإضافة إلى أنها ليست فيها لذة مادية، فهي تمنع عن التحلل والعجب وحب الذات، وتطوق الإنسان بطوق العبودية لله ليصبح طيعا لأمره تماما. وهذا المقام لا يرغب به إلا أصحاب الهمم العالية والميزون من بني البشر والنخبة منهم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. القيامة 5، نموذج تاريخي للهمم العالية. وقع 12 شخصا من جنود الإسلام أسرى بيد الروم وحملهم الروم إلى الإمبراطور في العاصمة، وكان الإمبراطور يفكر في المسلمين وكيف أنهم استطاعوا رغم قلة عددهم إحراز هذه الانتصارات، فقال لهؤلاء الأسرى المسلمين: دربوا جنودي ليصبحوا مثلكم ولكم مقابل ذلك مبالغ طائلة. فقالوا له: ديننا لا يجيز لنا أن نساعدكم. ثم قرأوا هذه الآية: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. القصص 17. فأمر الإمبراطور أن يأخذوهم إلى الكنيسة ويعرضوا عليهم الفتيات الجميلات ويعيدوهن بهن إذا أعجبنهن. فلما دخلوا الكنيسة ووقعت أنظارهم على الفتيات غضوا أبصارهم وقالوا: ليس هذا معبد، إنما هو مرقص. فأخبر الإمبراطور بذلك فقال: قولوا لهم إن لم تقبلوا عرض الملك فليس أمامكم إلا القتل. وعندما قالوا لهم ذلك استبشر الجميع وفرحوا وقالوا: وإن نبينا أخبرنا أن من يموت على فراشه قد يدخل الجنة وقد لا يدخلها، أما الشهيد في سبيل الله فهو إلى الجنة حمتا، المال والجاه والشهوة والتهديد. فليتأمل القارئ العزيز جيدا في شهامة هؤلاء وفتوتهم واستقامتهم على صراط التوحيد والعبودية، وكيف أن المال والمقام والرئاسة والغريزة الجنسية لم تؤثر عليهم رغم أن كل واحد من هذه الثلاثة كافية كاف وحده في إخضاع الأشخاص الذين تكون همتهم وضيعة وإرادتهم ضعيفة وذليلة. فليتأمل القارئ كيف لم تستطع كل هذه الإغراءات أن تثني هؤلاء الرجال عن طريق العبودية للحق تعالى، وكيف أنهم فضلوا الموت على خيانة الإسلام والمسلمين، لأن ذلك في الحقيقة خيانة لله سبحانه، ومن هنا يعلم سبب قلة أصحاب الحق ومعرفة الله تعالى. اللذة الروحية أسمى، يجب أن يكون واضحا أنه وإن لم توجد لذة حيوانية ومادية في معرفة الله والعبودية له، بل أنه يجب على سالك هذا الطريق أيضا اجتناب اللذائذ غير المشروعة. إلا أن اللذائذ الروحية والنعم المعنوية التي يلتذ وينعم بها المؤمن هي أفضل وأحسن وأكثر وأكمل، بحيث أن من يتذوق هذه اللذائذ يعرض في سبيلها عن أفضل اللذائذ المادية. إذا اعتبرت اللذة ترك اللذة فلن تسمي لذة النفس لذة، كما أنه إذا واجه أنواع الحرمان والضيق فإن لذة المعرفة والعبودية تعوضه عن ذلك كله. ولأن الهدف في هذا الكتاب الفائدة العامة فضلا من ذكر البراهين العقلية على أهمية اللذة الروحية وتقدمها على اللذة المادية، نذكر هنا شواهد تاريخية على ذلك. يصيبه السهم ولا يقطع الصلاة. في إحدى الغزوات التي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كلف بالحراسة الليلية عمار بن ياسر وعباد بن بشر، وقد اتفقا أن تكون الحراسة مناصفة من أول الليل إلى منتصفه لعباد والنصف الثاني لعمار. فنام عمار، وفيما كان عباد يصلي توجه يهودي نحو معسكر الإسلام ليغتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعيد رأى في المعسكر شيئا، ولشدة الظلام لم يستطع أن يميز هل ذلك إنسان أم حيوان أم شيء آخر، فرماه بسهم فاستقر السهم في جسد عباد فلم يقطع صلاته، ثم رماه بسهم آخر وثالث واستقر أيضا في جسده ولم يقطع صلاته أيضا، فعجل في صلاته وأيقظ عمارا، فلما نظر إليه عمار ورأى الدم يسيل منه عاتبه لما لم يوقظه مباشرة عندما أصابه أول سهم، فقال: يا عمار، كنت أقرأ سورة الكهف ولم أحب أن أقطعها ولولا خوفي أن يقتلني ويصل إلى رسول الله وأكون قصرت في واجبي، لما تركت قراءة السورة ولما عجلت في صلاتي ولو كان في ذلك حياتي. ثم مضي عن وأبعد العدو عن جند الإسلام نظرة إلى أبطال كربلاء. أأمل أيها القارئ العزيز في اللذة الروحية للصلاة، وكيف أن هذا المجاهد تغلب على جراح السهام، بل كان مستعدا لبذل روحه ثم لا يقطع الصلاة. وإذا أردت أكثر وأردت أن تعلم مدى قوة اللذة الروحية وشدتها فتأمل في أحوال أصحاب سيد الشهداء عليه السلام التي هي حقا محيرة، فقد أعرضوا عن المال والجاه والعيال والأولاد بملء اختيارهم، واستقبلوا أنواع البلاء والصعوبات ببهجة وسرور باذلين في سبيلها مهجهم. ألم تسمع بمزاح برير ليلة عاشوراء حيث قال: والله لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل شابا ولا كالا، ولكني وله لمستبشر بما نحن لاقون. وهل تدبرت في حالات عابس يوم عاشوراء حيث رمى بدرعه وخوذته ورمى بنفسه في بحر جيش العدو حاسرا غير دارع؟ وبالرغم من أن الإمام الحسين عليه السلام أذن لهم عدة مرات بالذهاب حيث يريدون ولكنهم لم يتركوه، وكان بعضهم كالغلام الأسود يترجى الإمام عليه السلام أن يأذن له بالمشاركة في الحرب، وكان لسان حالهم جميعا: تركت الخلق طارا في هواك ويتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. العلم المادي يؤيد عبادة الله، مما تقدم يعلم أن على الإنسان أن لا يقصر في الوصول إلى منزلة سامية في معرفة الله، بل يكون إلى جانب تحصيله للعلوم المادية سعيا للحصول على المعرفة الإلهية. فهذان العلمان لا أنهما ليس متناويين وحسب، بل أن العلم المادي يؤيد معرفة الله كما سيأتي في مبحث. علاج الشك: يجب أن يكون واضحا أن الهدف من إيجاد السماوات والأرض وإرسال الأنبياء والكتب السماوية وصول البشر إلى مقام معرفة الله والعبودية له سبحانه، وهنا إشارة إلى آيتين من القرآن المجيد. المعرفة هدف الخلق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق 12: أي أن الهدف من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وجميع أنواع التدبير الإلهي تعريف البشر بقدرة الله وعلمه اللامتناهيين، خلق الجن والإنس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات 56: أي خلقتهم ليصلوا إلى مقام العبودية الذي فيه السلطنة الإلهية، والهدف من الإيجاد وصول الإنسان إلى مقام العلم والعمل اللذين هما بمثابة جناحين له، وبهاتين القوتين يحلق في العالم الأعلى ويصل إلى المقامات التي ما رأت عين مثلها ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. وهكذا تعلم خطورة مرض الشك والجهل ووجوب تحصيل العلم واليقين، فيجب التذكير بطريق معالجته. علاج الشك والوصول إلى اليقين: الإيمان بالله يعني معرفة الحق واتباعه، والإيمان ليس شيئا موجودا خارج الإنسان يدخل إلى قلبه عن طريق الحواس كالعين والأذن، بل هو أمر تكويني وفطري أعطي للإنسان حين خلقه، كما أعطي للإنسان القدرة على زيادته بحيث أنه يستطيع ببركة اتباع الشرع والالتزام بتطبيق التعاليم الإلهية أن يصل إلى درجة اليقين، بل يمكنه أن يصل إلى أعلى درجات اليقين كما سيأتي. الإيمان كالطاقة الكهربائية: هذه الفطرة والقدرة على معرفة الله في كيان الإنسان هي كالتيار الكهربائي في الأجسام، كما أن الاستفادة من الطاقة الكهربائية الكامنة في الأجسام تتوقف على الأسباب والوسائل العلمية والتجريبية، فكذلك ظهور النور. العلم والإيمان المستقر في كيان الإنسان والمدعي فيه يتوقف على أمور إذا سعى الإنسان وعمل على تحصيلها، يظهر هذا النور ويظل يزداد حتى يصل إلى درجة اليقين. وإذا أهمل الإنسان تحصيل هذه الأمور يتضاءل هذا النور رويدا رويدا حتى ينطفئ نهائيا. الطهارة من الأدران، الأمور التي يتوقف عليها ظهور نور الفطرة، هي بشكل عام أمران: التخلية، أن يطهر القلب ويفرغ من أنواع الأدران والتلوثات من النزوات والأفعال الحيوانية والشيطانية، وباختصار أن يطهر قلبه من الغفلة عن الحق التي طغت على فطرته فأصدأت مرآة قلبه وغطتها بالتفصيل الذي سيأتي. والتحلية، أن يقوي نور الفطرة بواسطة التفكير والذكر ليحلو القلب بذكر الله كما سيأتي. الإيمان فطري، فأقم وجهك للدين حنيفا، أي أقبل بوجهك على التوحيد والإسلام الذي هو الدين الحق الحنيف، والتفت إليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، المراد بالفطرة تلك القدرة على معرفة الله توحيده والالتزام بلوازم التوحيد، وهذه القدرة أودعها الله في كيان الإنسان لا تبديل لخلق الله، أي أن فطرة الله لا تقبل التغيير، أو أن المراد أنه لا يصح لك أن تغير فطرة الله، أي يجب عليك الثبات على التوحيد وطريقة الإسلام، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم 30، لا تبديل لخلق الله. توضيح ذلك أن كل مخلوق خلقه الله، سواء كان جمادا أو نباتا أو حيوانا وغير ذلك، قد منحه سبحانه قدرة. التكامل، أي الوصول إلى الكمال الذي يناسبه، وخلق فيه الحركة نحو هذا التكامل، بحيث أن التبديل والتغيير في ذلك محال. حبة القمح مثلا، أودع الله فيها قدرته بحيث إذا توفرت الأسباب، أي إلقاؤها في التراب ووصول الرعي إليها، فإنها تنشق ويصبح نصف منها جذرا يستقر في الأرض، والنصف الآخر يخرج من التراب ويصبح نبتة تعطي من القمح أضعاف الحبة الأصلية. وهذه السن في حبة القمح لن تتغير أبدا، أي أن حبة القمح لن تنبت عدسا أو شعيرا أبدا. والنطفة الحيوانية مثلا، إذا استقرت في الرحم فإنها ستنمو تدريجيا حتى تصبح على صورة الحيوان الذي انفصلت عنه، ولن تظهر على شكل حيوان آخر. الاستقامة على طريق الفطرة كمال الإنسان، والإنسان قد أودع الله فيه القدرة على التكامل، وتكامل الإنسان في تنظيم حياته المادية وتأمين راحته في حياته الأبدية والوصول إلى المراتب الروحية، وهو لا يبلغ هذا الكمال إلا إذا استقام على طريق التوحيد والالتزام بدين الله. ولأن بلوغ الإنسان الكمال الذي يناسبه يتوقف على اختياره ورغبته في توظيف تلك القدرة المودعة فيه واستخدامها حتى يصبح من أهل الإيمان والمعرفة متحليا بالأخلاق الفاضلة، فمن الواضح جيدا أن الاستقامة على طريق التوحيد تتنافى مع الميول الحيوانية التي يحتاج الإعراض عنها إلى همة عالية كما تقدم. وخلاصة القول إن بلوغ كل موجود الكمال الذي يناسبه هو أمر حتمي عند توفر الأسباب، وفي الإنسان يعتبر السبب الرئيس إرادته. وغالبا ما يقنع الإنسان بالمستوى الحيواني ولا يطلب الإنسانية ولا يريدها حتى يصل إليها. والهدف من كل المواعظ والتحذيرات والترغيب بالثواب والتخويف من العقاب هو إيجاد هذه الإرادة والطلب في الإنسان، أي لكي يصبح طالبا الوصول إلى مستوى الإنسانية غير قانعا بمستوى الحيوانية. من هذا العرض يعلم جيدا جواب السؤال: إذا كان الإيمان بالله فطريا فلماذا نجد أكثر الناس غير مؤمنين؟ وخلاصة الجواب أن ظهور الفطرة وبروزها في الإنسان تتوقف على إرادته. لو كان حقا يريد لعرف وكل إنسان توجد فيه هذه الإرادة، أي أنه حقا يريد أن يصبح من أهل المعرفة بالله ويستقيم على هذه الإرادة، فهو حتما سيصل إلى ما يريد. ما أكثر الأشخاص الذين قضوا شطرا من أعمارهم أسار الهوى والعجب والأوهام الباطلة التي نسجها لهم الشيطان والنفس فتصوروها أدلة على عدم وجود الله، فأنكروا وجود خالق مدبر لهذا الكون العظيم، وأنكروا مرتبة الإنسانية السامية، واعتبروا الإنسان حيوانا بلغ حد الكمال، أي ألقى عنه القرنين والذنب والصوف أو الوبر الذي كان يكسوه، وتطور من المشي على أربع فأصبح يمشي على اثنين، وأصبح على هذه الصورة التي هو عليها. وما أكثر الغافلين الذين قبلوا هذه الأوهام التي تنسجم مع التحلل والعبث واتباع الشهوات، واعتقدوا بها وبنوا كل تصرفاتهم وممارساتهم على أساس المادية والحيوانية. بل ما أكثر الناس الذين هم إلى الآن على هذا الطريق يعيشون هذه الأوهام، بينما نجد أن الذين حملوا راية هذا المنهج الفكري الخاطئ عندما عادوا إلى رشدهم وفكروا في أنفسهم، أيقظهم وجدانهم وشعورهم الباطني وكشف لهم زيف أفكارهم. ونذكر هناك نموذج أسماء عدة منهم: داروين يعترف، صاحب النظرية المشهورة أصل الأنواع أو التطور، شارلز روبرت داروين أو الشخص الذي أخذ الإلحاد عنه في القرون الأخيرة، قسم من الملاحدة ومؤسس المدرسة الداروينية التي ملأ ضجيجها الآفاق ركع أخيرا أمام ضغط قوة الفطرة والوجدان. فهو كما ينقل عنه جان كولو ورمونس الكاتب الأمريكي المعروف، اعترف في أواخر أيام حياته أنه تراجع عن نظريته واعترف بالقوة الإلهية الأزلية والأبدية. وينقل عنه بخنري العالم الألماني في كتاب أصل الأنواع أنه اعترف في رسائله إلى أصدقائه أن من المحال على العقل أن ينكر وجود مبدأ مدبر لهذا الكون، وهو يرى فيه هذا النظام والتناسق المحيرين. التلميذ يتبع أستاذه. الفيلسوف الألماني الشهير رايند، الذي كان في البداية من أتباع داروين المتعصبين له، اضطر أخيرا للتسليم والخضوع أمام ضغط الوجدان والفطرة، وألف كتابا باسم الدنيا المخلوقة، واعترف فيه بمنتهى الصراحة بأن لهذا العالم خلقا. واو، رومين أيضا فيلسوف آخر إنجليزي باسم رومين الذي كان من دعاة المادية والإلحاد. حملته تلك القوة المودعة فيه على أن يقول أخيرا: كل الأسس العلمية والفلسفية التي اعتمدتها سابقا في مجال وجود العالم من مادة غير مدركة أسس باطلة، ووجود العالم من دون صانع متعال مقتدر حكيم، كما يشهد بذلك إحساسي الباطني وتصدقه حكم الوجود محالي وخالق العالم حق. واو، فارادي يركع. ميكائيل فارادي فيلسوف إنجليزي وباحث في علوم الطبيعة والفيزياء والكيمياء، كان يعتبر العالم موجودا من التركيبات التصادفية للمواد لا غير، ولم يكن يعتقد بالله الحكيم المدبر، وأمضى تمام عمره في أبحاث الفيزياء والكيمياء. يقول في أحد أيام عام 1867 للميلاد، وكان على فراش المرض، جوابا لصديقه الذي سأله: بأية نظرية تفكر؟ يقول: أشكر الله أني لا أفكر بأية نظرية، أنا أسجد أمام عظمة الله وأركع معترفا بالحق. إني أفكر فقط بالله الذي تشهد بوجوده فطرتي وإحساسي وشعوري الباطني وكل أنظمة العلوم. أنا أعرف ربي، وأنا مطمئن أنه سيغفر لي تقصيري وزلاتي لعجزي وانكساري وتوبتي. التوحيد، الإسلام، معرفة الله، كل ذلك فطري. في أصول الكافي يروى عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، وهي معرفة الله، مغيث من لا مغيث له. في تفسير الإمام العسكري عليه السلام أن شخصا سأل الصادق عليه السلام عن طريق معرفة الله، فقال له الإمام: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء الذي هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. علم معرفة الله في قلب الإنسان. قال المسيح عليه السلام: يا بني إسرائيل، لا تقولوا العلم في السماء من يصعد فيأتي به، ولا في تخوم الأرض من ينزل يأتي به، ولا وراء البحار من يعبر يأتي به. العلم مجبول في قلوبكم. تأدبوا بآداب الروحانيين وتخلقوا بأخلاق صديقين، يظهر العلم في قلوبكم. ويقول الصادق عليه السلام: ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه. والظاهر أن المراد بهذا العلم ليس العلوم الاكتسابية، بل الإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وما يتعلق به سبحانه. لماذا نهينا عن التفكير في ذات الله؟ ما ذكر من أن الإيمان بالله ومعرفته فطريان للإنسان؟ المقصود به اليقين بأن خالق كل شيء واحد عالم قادر. أما معرفة الذات الإلهية وحقيقة الله فذلك فوق مقدور البشر بل وجميع المخلوقات، بل محال أن يعرف المخلوق ذات الله. لأن معنى معرفة الذات الإحاطة بها ومحال أن يحيط المخلوق بخالقه، بل الله محيط بكل شيء. ألا إنه بكل شيء محيط؟ فصلت 54. ولهذا نهى الشرع المقدس عن التفكير في ذات الله، وأوجب التفكير في أفعاله ونعمه، حيث أن هذا التفكير سبب لزيادة المعرفة به جلت عظمته. قال الباقر عليه السلام: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. ويقول الصادق عليه السلام: من نظر في الله كيف هو هلك. وقد حاول أشخاص هذا الأمر المستحيل، أي التفكير في ذات الله، فأدى ذلك بهم إلى الهلاك والإلحاد، أي قالوا: حيث أننا لم نهتد إلى ذات الله فله غير موجود. وهل يصح إنكار شيء لا نعرفه؟ يجب أن يقال لهؤلاء أولا: إن تفكيركم في ذات الله خطأ وطلب للمحال، لأن المخلوق لا يمكنه الإحاطة بالخالق أبدا. ثانيا: بما أنكم لم تعرفوا ذات الحق تعالى، فكيف أنكرتموها في حين أنكم لم تعرفوا ذات وحقيقة كثير من الموجودات، ومع ذلك لم تنكروها مثلا؟ هل عرفتم إلى الآن حقيقة النور وحقيقة الأمواج وكيفية الرؤية والقدرة على التفكير وسائر القوى الباطنية؟ كل ذلك تعتقدون بوجوده في حين أنكم لا تعلمون شيئا عن حقيقته. فلو قال لكم شخص: لا عقل لكم ولا فهم، تتأذن منه وتقولون: كيف لا عقل لنا؟ فإن قال: أنا لم أعرف حقيقة العقل حتى أعترف به، فهل تقبلون جوابه: كيف نؤمن بإله لم نره؟ وخلاصة القول: إن الإنسان الذي لم يدرك حقيقة كثير من الأمور ومع ذلك يعتقد بوجودها بواسطة آثارها، كيف يأمل أن يدرك حقيقة الله خالق هذه الأمور؟ وإذا لم يعرفها فإنه ينكر وجوده. والأسوأ من ذلك ما يقوله بعض الغافلين أصحاب الأفكار المنحرفة: كيف نؤمن برب لم نره؟ ويجب أن يقال لهؤلاء: وهل يصح إنكار وجود العقل والذاكرة وسائر القوى الباطنة حيث أنكم لم تروها أنتم ولا غيركم؟ وكذا هل يصح إنكار الأجسام الشفافة التي لا ترى بالعين مع أنها تشاهد بآثارها وآثارها تدل عليها؟ عين الإنسان الظاهرية لا ترى إلا الماديات. يروى أن أبا حنيفة قال ذات يوم لأصحابه أن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال كلمات حيرتني: إنه يقول أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكيف يمكن للموجود أن لا يرى؟ ويقول: إن إبليس يعذب يوم القيامة بالنار، مع أن إبليس هو من نار، فكيف يعذب بما خلق منه؟ ويقول: إن أفعال العباد تنسب إليهم، مع أن القرآن ينسب أفعال العباد إلى الله. وكان بهلول حاضرا في المجلس، فأمسك قطعة طين يابسة وضرب بها رأس أبي حنيفة، فسال منه الدم ثم ولا هاربا. واشتكى أبو حنيفة على بهلول فأحضروه للمحاكمة، فقال إنه اعترض على الإمام الصادق 3 اعتراضات، وأنا أجبته على هذه الاعتراضات بهذه الضربة. إنه يقول الشيء الموجود لا بد أن يرى، وهو يدعي الآن أني ألمت رأسه، فلرني الألم، وحيث أن الألم لا يرى فهو يكذب. ويقول إن الشيطان من نار ولا يمكن أن يعذب بالنار والطين الذي ضربته به تراب وهو من تراب فيجب أن لا يؤلمه. ويقول إن فعل العبد ينسب إلى الله فلماذا اشتكى علي إذن؟ فأطلق سراح بهلول انحراف بعض علماء الطبيعة. هناك قاعدة بديهة هي عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أي عدم عثورك على شيء لا يدل على أنه غير موجود. ورغم أن هذا بديهي فإننا نجد بعض علماء الطبيعة لأنهم أحرزوا وثقما ملموسا في مجال تحليل المادة، واكتشفوا بعض خصائصها وآثارها المحيرة ونجحوا في اختراعات مدهشة. فقد تملكهم الغرور ونسوا هذه القاعدة العقلية البديهية فقالوا إن عالم الوجود منحصر بعالم المادة التي فهمناها وأخضعناها للبحث والتحليل، وأنكروا عالم الغيب وما وراء الطبيعة واعتبروا الروح والملائكة والجن وغير ذلك من أمور ما وراء الطبيعة أمورا خرافية، وزعموا أنه لا وجود لخالق عالم قادر مجرد عن المادة ومنزه عنها. وقد فضحوا أنفسهم بين عقلاء العالم بهذا الإدعاء، علمنا قطف في محيط. الشكر لله أن أكثر علماء الطبيعة خاصة في عصرنا الحاضر القرن العشرين قد اكتشفوا زيف أستار الجهل. والغرور هذه وأذعنوا لعظمة الله وقدرته وحكمته واعترفوا ببقاء الروح بعد الموت وبعالم الجزاء، وهم يقولون إن معلوماتنا كقطرة ومجهولاتنا تشبه المحيط الكبير اللامتناهي، معلوماتنا كتصورات نملة. في الجزء الثاني من تفسير الطنطاوي صاد 48 يذكر أسماء 20 عالما كبيرا من علماء الطبيعة يعتقدون بالله والروح والآخرة، منهم سبنسر الإنجليزي الذي هو أكبر فلاسفة هذا القرن، والأستاذ إيلي دوسيون، ولهم كتب ومقالات بهذا الصدد لا داعي لنقلها هنا. وفي صاد 161 ينقل الطنطاوي قسما من مقالة مطولة للورد أوليفر لورغ الإنجليزي يقول فيها إن مقدار علم الإنسان بموجودات ما وراء الطبيعة الأرواح هو كمقدار علم النملة بحياة الإنسان مثلا. النملة تمر أسفل عمود التليفون وترى منه بمقدار ما ترى عينها، ولكنها لا تعلم أن هذا العمود واسطة لتمديد الأسلاك التلفونية التي هي وسيلة ربط المدن بعضها بالبعض الآخر. وهكذا نجهل نحن عالم الغيب. وفي الجزء الأول من دائرة المعارف لمحمد فريد وجدي وكتب أخرى ذكر أسماء الكثيرين من علماء الطبيعة الذين آمنوا بالله واعترفوا بالحقيقة. العلم والتوحيد يجتمعان، يقول هرشل الإنجليزي وهو من كبار علماء الهيئة. كلما اتسعت دائرة العلم ازدادت البراهين الساطعة على وجود خالق أزلي قادر غير متناه، لأن علماء الجيولوجيا والرياضيات والفلكيات وعلماء الطبيعة كلهم متعاونون على إحكام عرش العلم. وهذا العرش ليس إلا عرش عظمة الإله الواحد وليس شيئا آخر